واختلفوا في كيفية ذلك، فقال ابن عبد البر وغيره كانت إحدى خالاته صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وقال آخرون بل كانت خالة لأبيه أو لجده، لأن عبد المطلب كانت أمه من بني النجار. انتهى. قلت في ادعاء الاتفاق نظر ظاهر على أن في كونها محرما له صلى الله عليه وسلم تأملا، فقد بالغ الدمياطي في الرد على من ادعى المحرمية، فقال ذهل كل من زعم أن أم حرام إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة أو من النسب، وكل من أثبت لها خؤولة تقتضي محرمية، لأن أمهاته من النسب واللاتي أرضعنه معلومات، ليس فيهن أحد من الأنصار البتة سوى أم عبد المطلب، وهي سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خراش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار، وأم حرام هي بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر المذكور، فلا تجتمع أم حرام وسلمى إلا في عامر بن غنم جدهما الأعلى، وهذه خاؤولة لا تثبت بها محرمية لأنها خاؤولة مجازية، وهي كقوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص هذا خالي لكونه من بني زهرة وهم أقارب أمه آمنة، وليس سعد أخا لآمنة لا من النسب ولا من الرضاعة. انتهى. وذكر ابن العربي عن بعض العلماء أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم لأنه كان معصوما يملك إربه عن زوجته، فكيف عن غيرها مما هو المنزه عنه وهو المبرأ عن كل فعل قبيح وقولة رفث. ورده عياض بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال وثبوت العصمة مسلم، لكن الأصل عدم الخصوصية وجواز الاقتداء به في أفعاله حتى يقوم على الخصوصية دليل. قيل يحمل دخوله عليها أنه كان قبل الحجاب، قال حافظ ورد بأن ذلك كان بعد الحجاب جزما، وقد قدمت في أول الكلام على شرحه أن ذلك كان بعد حجة الوداع، وقال الدمياطي ليس في الحديث ما يدل على الخلوة بها، فلعل كان ذلك مع ولد أو خادم أو زوج أو تابع، قال الحافظ وهو احتمال قوي لكنه لا يدفع الإشكال من أصله لبقاء الملامسة في كفلية الرأس وكذا النوم في الحجر، ثم قال وأحسن الأجوبة دعوى الخصوصية ولا يردها كونها لا تثبت إلا بدليل لأن الدليل على ذلك واضح والله أعلم. انتهى. يقول السائل ورد أن غزوة في البحر أو أن الغزوة في البحر شهيدها يغفر له كل شيء حتى الدين كما في مسند الحال، فما صحته؟ والله ما أدري شيء عن صحة هذا. سؤال يقول هل جهاد البحر أفضل من جهاد البر؟ ما نعلم أن شيء يدل على هذا، لأن القضية هنا الذي ورد في الحديث أنه كان رآهم فأنهم كذا، لكن لا يعني أن الجهاد في البحر يكون أفضل من الجهاد في البر. في هذا الموضوع نقل الأخ عن المغني في غزوة البحر غزوة البر. نعم. وهذا النقل من كتاب غزاة البحر من كتاب مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق ومثير الغرام إلى دار السلام في الجهاد وفضائله لأبي زكريا أحمد بن إبراهيم الدمشقي ثم الدمياطي المشهور بن النحاس المتوفى سنة 14 بعد 800. قال فائدة. قال القاضي بن العربي أبو بكر بن العربي من أراد أن يوقن بالله أنه الفاعل وحده لا فاعل معه وأن الأسباب ضعيفة لا تعلق لموقن بها ويتحقق التوكل والتصويب فليركب البحر. ثم قال الأخ قال صاحب المغني وغيره من أصحاب الإمام أحمد غزو البحر أفضل من غزو البر لأن البحر أعظم خطرا ومشقة، فإنه بين خطر العدو وخطر الغرق ولا يتمكن من الفرار إلا مع أصحابه، فكان أفضل من غيره. قال المؤلف ابن النحاس وينبغي أن لا يكون في هذا خلاف، وإنما يجوز ركوب البحر للجهاد والحج وغيرهما إذا غلبت السلامة، وأما ركوبه حال هيجانه وندور السلامة فيه فإنه لا يجوز وفاعله عاصم. ثم قال مسألة: قال ابن القاسم: سئل مالك عن قوم يكونون في الرباط يهللون ويكبرون على الساحل ويقربون بأصواتهم، قال: أما التقريب فلا يعجبني، وأما أن يهللوا ويكبروا يريد إذا كان الحرب فلا أرى به بأسا وأراه حسنا. انتهى؟ انتهى النقص. على كل قضية المشقة والكلفة يعني كما هو معلوم لا شك أن الأجر على قدر النصب وعلى قدر التعب، أجرك على قدر نصبك، لكن يعني هذا يرجع إلى إلى إلى ما قد يحصل، وأنه قد يحصل يعني في البر يعني من التعب والنصب يعني ما لا يحصل في البحر، وقد يكون بالعكس، وقد يكون بالعكس. وقبل ذلك فيما مضى كان البحر ركوبه يعني فيه صعوبة ومشقة بخلاف ركوبه في هذا الزمان، فإن الآن البواخر يعني كالمدن يعني تكون في البحر بخلاف ما مضى كان على سفن شراعية ويكون فيه تعب وفيه مشقة وتابع لهذا لحركة الريح، وإذا سكنت الريح فإنها كما قال الله عز وجل يظلن رواكد على ظهره. وفي يعني هذا الزمان يختلف عما مضى ركوب البحر من جهة كبر يعني السفن وتكون مثل المدن تحمل يعني الآلاف من الناس وكذلك آلاف الأطنان من السلع ومن الأثر ومن المتاع متاع الدنيا. فأما قضية ما ذكر من النصب والمشقة لا شك أن النصب والمشقة يعني يكون فيه زيادة في الأجر، لكن فيما مضى لا شك أن السفر في البحر فيه صعوبة ومشقة، أما في هذا الزمن فإنه يختلف. هو معلوم أن الجهاد في هذا الزمان لا وجود له. كل ايش العبارة؟ كونه الخالق والمدبر نعم، واما كون الانسان يعني يكون له فعلا وله شيء ينسب اليه، لا شك ان الانسان يعني له فعل وله كسب، له كسب، ولهذا يمدح على حسنه ويتاب على سيئه، لكن لا يقع يعني شيء في الوجود الا بمشيئته سبحانه وتعالى وإرادته، لا يقع شيء في الوجود الا بمشيئته وإرادته، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. لكن كون الانسان يعني يفعل الاسباب ويفعل الشيء الذي يقدر عليه وينسب اليه الفعل ويمدح على ما يفعله من خير ويذم على ما يفعله من شر، هذا يعني امر واضح. ولهذا سبق ان مر بنا الانسان هل هو مخير او مسير، وعرفنا انه مخير باعتبار ومسير باعتبار، وهو مخير باعتبار ان له اراده وله عقل وله مشيئه، وهو مسير بمعنى انه لا يحصل منه شيء خارج عن مشيئه الله وارادته، بل ما يحصل من العبد في مشيئته وارادته فانه لا يخرج عن مشيئه الله وارادته، ولكن يمدح على افعاله الحسنه ويثاب عليها ويذم على افعاله القبيحه ويعاقب عليها. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من يقاتل رياء وللدنيا. قال: حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عمر رضي الله عنه، وهذا حديث حسن صحيح. ثم رد أبو عيسى باب القتال في من يقاتل رياء وللدنيا، في من يقاتل رياء وللدنيا، في من يقاتل رياء والدنيا فإنه مذموم. وأورد في ذلك حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية